العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: قال علي بن الحسين عليه السلام: إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفيء الظلال. ثم قال: أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها بغيرها، فإن من رضي من الله في الدنيا فقد رضي بالخسيس. مشكلة الإنسان أنه ينظر إلى الأشياء بحواسه لا بعقله، والحواس لا تعطي الحقيقة. حينما تنظر إلى شيء بعيد ترى حجمه صغيرا، والحال أنه ليس كذلك، حجمه أكبر. البصر لا يريك حقيقة الشيء كما هو، إنما بعقلك تدرك أن كلما بعد الشيء كلما صغر حجمه في عينك فقط. هذا بالعقل خلال التجارب ومن خلاله ومن خلاله. كذلك الدنيا ننظر إليها بحواسنا فنجهل حقيقتها، فنغتر بها. حينما ننظر إلى هذه الدنيا بالبصر لا بالبصيرة ستكبر بأعيننا، وبالتالي هناك زخرف وهناك زبارج وهناك وهناك. الدنيا من ناحية الرؤية البصرية فيها الكثير، ولكن حينما ينظر الإنسان إليها بعقله لا يراها شيء. عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دون في أعينهم صغيرة. يأتي رجل يهودي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له: صف لي محمد. يقول له الأمير سلام الله عليه: صف لي الدنيا. هذا الإنسان: وين أصف لك الدنيا؟ الدنيا كبيرة ما يمكن أن توصف. قال الأمير سلام الله عليه: الدنيا صغيرة متاع الغرور، هذه الدنيا ما تقدر توصفها. أنا أقدر أوصف الرسول. الله يعبر عن الرسول: إنك لعلى خلق عظيم. شوفوا لما ينظر بالعقل إنسان، لما ينظر ببصر يرى الرسول إنسان عادي، شحم ولحم ولسان يتكلم وما شاف، إنسان عادي. هذا نظر البصر. تعطي امراة عادية، لان هناك عاديين. هذا لما ارى بالرؤية البصرية بالحواس، اما حينما ينظر الانسان الى هؤلاء بعقله لا يستطيع ان يتمالك نفسه. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: علي لا يعرفك الا الله وانا، ولا يعرفني الا الله وانا، ولا يعرف الله الا انا وانا في ذات الزمن. نعم، معرفة البصيرة، من يعرف حق المعرفة؟ لذلك الدنيا حينما ننظر اليها ببصرنا تخدعنا، ننخدع بها، وبالتالي تنحجب عنا الحقائق اجمع او في الاغلب، بقدر ما ننظر الى الدنيا ببصرنا بقدر ما تعمى بصيرتنا عن الحقائق. لذلك الامام هنا يريد ان يصغر الدنيا، لكن تصغر في عين من؟ يريد يبين هذه الدنيا في من؟ كن وليا من اولياء الله حتى تعرف حقيقة الدنيا. لن يعرف احد حقيقة الدنيا الا اذا كان من اولياء الله ومن اهل معرفته بالله، لان الله سبحانه وتعالى يقول بصريح العبارة: بل اكثر الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعلم هذا البيت، هذا القطر، هذه السيارة، هذه الرئاسة، هذه الشهرة، يعلم هذا. أما حقيقة الدنيا أمطر للآخرة، العمل الذي تعمل هذا الصغير الذي تقرب إلى الله، هذا يكون شيء لا يمكن أن تتصور ثمرته. وهذا العمل السيء الذي ترتكبه هذا يتحول إلى عذاب لا يمكن أن تتصور ألمه. نظرة قاصرة طبعا ما يمكن، من يقدر يتصور النار؟ من يقدر يتصور الجنة؟ هذه الأعمال هذه حقيقة الدنيا، هذا العمل حقيقته أولها الآخرة. من يبصر هذه المتقون؟ هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. يبصرون هذه الركعتين اللي يصليها، لا مو ركعتين، هذا الدقيقة اللي يجيها قبل الصلاة حتى ما تفوت عليه لحظة من الصلاة، هذه الدقيقة ها قد ثوابه لا يحصيه إلا الله، هذا الثواب لا يحصيه إلا الله. لكن من يتصور هذا؟ من يقدر يتصور بالبصر؟ ما يمكن. هذه كل دقيقة تأخرت 10 دقائق، ما صليت جماعة، صليت آخر الوقت مو أول الوقت، ما يقدر يتصور ثواب حتى يتشرف به. كذلك نرتكب الذنب ما نتصور العقاب حتى نهرب منه. نشوف انت لو تشم رائحة نسيلة ما تقدر، ما تقدر تتحمل، تغلق انفك وما تتحمل، ما تقدر تتحملها. هذا الذنب الذي نرتكبه اعظم ولا يمكن ان نقارن من الرائحة النسيلة. هذا السيف القائم في ظهر الحرور سيوقف الشمس، هذا نار جهنم ما يمكن تقارن بهذه الأبشر، لحظة من نار جهنم ما يمكن تقارن بهذا الفترة الزمنية. لكن ما نقدر نتصور حينما نرتكب ذنبا نعاقب عليه هذا العقاب. يا الله الله غفور رحيم، مو شديد العقاب، أعظم الذنوب ما استهان به صاحبه وما استخف به صاحبه، أكبر وأعظم. وين نتصورها؟ الدنيا تحجبنا. لذلك الإمام يعطينا خبر، يقول اسعى ان تكون من اولياء الله، من اهل المعرفة بالله. معرفة بالله، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما انت فلا يهابك. ليعرف، لذلك اذا عرف ربه الانسان عظم الخالق في انفسهم صغر ما دون في عينه. هنالك تكون المعرفة. أي دنيا هنالك أساسا ينتظر بأحر من الجمر لقاء الله. أن يخرج من كدر الدنيا إلى رحاب الرحمة الإلهية. قال علي بن الحسين عليه السلام: إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها كلها وبحرها وبرها وسهلها وجبلها لها قيمة عند الناس إيه؟ لكن عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة هؤلاء الإنسان الذي يكون من هؤلاء وأهل المعرفة بحق الله كفيء الظلال. كفيء زين لحظة وينعدم ظهر نهار انت لاحظ لحظة ينتقل الفيء من هنا إلى هناك من الغرب إلى الشرق هاي لحظة فقط هذه الدنيا مو أكثر. يبقى الظلال يبقى الفيل لا ينعدم هاي الدنيا أسرع ما تزول. لذلك أهل المعرفة يعرفون حقيقة الدنيا. أسأل الله أن يجعلنا من أوليائه من أهل معرفته بحق. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.